عند انتهاك الحدود والمحارم يغضب عليه الصلاة والسلام ويتلون وجهه، ولهذا غضب وقال لا تشفعوا بحد من حدود الله، فقال له وسلم استغفرني يعني أخطأت. أما حد القتل هو محل نظر، بعضها لم يرى لا يشفع فيه لأن حد، بعضها لم يرى الشفاعة فيه لأنه حق آدمي له أن يتنازل عنه ويعفو، لأن قذف يعني قذف إنسان لآخر أنه زنى وأنه فعل كذا هو حد حق آدمي، ولا حوط عدم الشفاعة فيه لأن حد من الحدود. وفق الله الجميع. نسأل الله إليكم شيخ، إذا انتشر خبر في منكر معين يقام عليه الحد؟ لا لا بد من بينه، لا بد من بينه، نعم لا بد من بينه، شاهدين عادلين في جميع الحدود إلا الزنا لا بد من أربعة شهود. أقصد مع البينة ومع الشهود هل يجوز يعني يتغاضوا عنهم يلزمهم النعم؟ يجب إقامة الحد ثبت، وجب إقامته ولو لم يبلغ القاضي يا شيخ يرفع إلى القاضي، لو لم يرفع لا بد يرفع إلى مرفع معلش إذا ستروا عليك وثابي الله ما بينه وبين الله وبشر. ولو انتشر الخبر أحسن الله نعم. حتى يرفع إلى ولي الأمر. الشيخ الشاهد من الآية الزاني والزاني في منع أخذ الشيخ لأن الشفاعة نوع أخذ رأنا فما رفعت يعني في ترك هذا الحد يشفع فيه أو ما يقيم الحد لأي شيء ضعيف ما هو حد شرعي أو يغبي على الناس ويزيه يحولونه من إقامة الحد هذا نوع رفع. الموطن الدليل الشاهد في الآية ولا تأخذ مرافع ولا تأخذ الشيخ الشافع أخذت مرافع. الشيخ صلى الله عليه وسلم الرضاع والحجام يفتخذ عن موعظ الحجام يفتخذ عن الرضاع حجامة مثل فيه حرمة ها راضعة حرمة رتشيب وراضعتها ونشتنا من الرضاع وقام ذي شيء بس أنا فاتتني وهي حجام لابد خمس رضاعات لابد خمس رضاعات اسوا حجام ولا رضاعه خمس رضاعات في الرضاعه فيها يشرب اللبن يذهب الى بطنه اللبن ايه خمس في الحولين بس حجام واحده في الوحده الحاله خمس قبل ان يخطب يعني الحجام ولا الرضاع سوى ما نعرف الحجام مقصد لا بد اول ما يذوب لا بد يذبح من امه لا لا مو بنزوم ولا في السنه الاخيره ولا في السنه الثانيه لا ما رضعت يا شيخ الرضاعه الواحده ما تنفع وهي ترى حجام يا شيخ خل عنك الحجام ما حجام المقصود في الحولين وبس الله يسلمك سواء في السنه الاولى ولا في السنه الثانيه جزاك الله خير. فيا شيخ حسن عليك فيه عندي الوالدة تحج تعيد الوالدها بريرة ضحيل هم في بلد سمع ايه ولا دخل العشر يتم شطر عشر سمعهم تقول عن فلان هو والدها حتى لو سمعهم بس يتم شطر عشر لا تحل لا تحل شعر الرسم ها لا حتى الضحي إذا دخل الشهر ما تم شطر حتى إذا دخل الشهر لا تحل شعر بس ولا مش ما يحل لكن ما تكدي ما تخلص شعر ما تقص شعر يعني جزاك الله خير صلى عملك يا شيخ بالنسبة للصلاة على الجنازة لأنه كانت خمس جنازة يكون خمس قراط مثلا لو ذهب إلى المقبرة يعني أحسن الله إليك يكتب له عدد صلى عليه من صلى عليه يكتب له إن شاء الله كله الصلاة تتبع بعدد الجنازة بعددهم ما شرط أنه مثلا يحفر على كل والله واسع أبو الله واسع أحسن الله عملك.